أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في مشيخة الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، وقلنا أوردوا عن الاعتماد عليها هذا الاعتماد المستخلص منه صحة ما يروي الصدوق في الفقيه، أشكلوا عليها بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول والثاني تقدم مع الإجابة تفصيلا. بقي الإشكال الثالث، وهو أن التتبع والاستقراء قد دلنا على أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ما ذكر كل رجال السند في مشيخته، ولم يعرف بأنه قد استوعب كل هذه الطرق، بل الذي يتتبع الفقيه يجد ربما ثلث هذا الكتاب فيه مرسلات، وتارة بعنوان قال الصادق يقوله من دون ذكر من روى عن الصادق مباشرة، وتارة ينسب الرواية إلى الإمام أو الرسول صلى الله عليه وآله بعنوان روية، وتارة يقول أنه في المشيخة ذكر قسم من السند، وعلى أساس أن يفصل الطريق إليه في المشيخة، ولكنه ربما أهمل أو غفل عن ذكر تمام السند. هذا حاصل الإشكال، فيتحصل منه ليس كل ما في الفقيه من الأخبار والروايات صحيح، لأن بعضها من المراسيل، والمراسيل ليست بحجة. هذا الإشكال ذهب إليه المشهور من المتأخرين والمعاصرين، إلا أن الظاهر إمكان المناقشة فيه والجواب عنه، وتوضيح الجواب يتم بتقسيم الإرسال إلى ثلاثة أصناف. الأول ما ورد بلسان الروية عن الإمام مثلا، لنحوي هذا التعبير، وقد وقع هذا في تعبيرات الشيخ الصدوق نفسه رضوان الله عليه، كما يبالي في حديث لا ضرر رواه مباشرة عن النبي بعنوان روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام في هذا الناس. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ما ورد بلسان قال الصادق عليه السلام ونحوه، ينسبه قولا إلى الإمام من دون أن يذكر سنده وطريقه. الصنف الثالث ما ذكر فيه السند ولكن لم يورد ذكره في المشيخة، وما أورد ذكره في المشيخة، وبالنتيجة لم يعرف طريق الشيخ الصدوق إلى هذا الخبر. هذه أصناف ثلاثة للمراسيل، والثلاثة قد وقعت في كتاب من لا يحضره الفقيه، لكن هل هذا النوع من الإرسال بأصنافه الثلاثة يشكل خللا في حجية أخبار الفقيه أو لا، في تصحيح أخبار الفقيه أو لا؟ يعني يذكر مثلا عن محمد بن علي بن محبوب عن الصادق، وعلى أساس أن يكمل في المشيخة طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن علي بن محبوب، يذكر البعض ويهمل البعض، أو يجمل اتكالا على انه سيفصله في المشيخة، لكن في المشيخة ما فصله. هذه الاصناف الثلاثة الظاهر انها يمكن القول باعتبارها جميعا بالنسبة الى كتاب لا يحضره الفقيه. اما بالنسبة الى الاولين، يعني الاول والثاني، الارسال الاول والثاني، فإنه وإن سلم الإرسال فيها اصطلاحا، سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، هي من جهة الإرسال اصطلاحا هي مرسلة بلا إشكال، لأن الخبر المرسل هو ما لم يذكر الطريق بين الراوي وبين الإمام عليه الصلاة والسلام فيه، ما سقط فيه، فهو مرسل. هذا الإرسال اصطلاحي. إلا أنه ذهب جمع من أعلام الفن إلى حجيتها، حجية هذا النوع من المراسيل، وعدها كالمسانيد. مراسيل هي كالمسانيد في الاعتبار، بل حكي عن الشيخ البهائي والسيد بحر العلوم أنها كمراسيل محمد بن أبي عمير التي أجمع الأصحاب على حجيتها. فمراسيل الصدوق فيمن لا يحضره السخيف كمراسيل محمد بن أبي عمير في الاعتبار أن الأول يعني ما رواه بلسان روية عن النبي أو روية عن الإمام مثلا، فلما عرفت من التصحيح العام الذي ذكره الشيخ الصدوق في المقدمة، لذلك لم أنقل في هذا في كتاب هذا إلا ما أحكم بصحته وأفتي به. فإذا وإن كان نقله الشيخ بلسان روية لكن حكمه بصحته يكفيه ويخرجه عن الإرسال من ناحية الاعتبار. وأما الثاني يعني ما ورد بلسان قال الصادق ولم يذكر السند، فلأنه يزيد على ما ذكره في المقدمة نسبته المباشرة إلى المعصوم عليه السلام. شيخ الصدوق ينسب الرواية إلى المعصوم مباشرة من دون أن يذكر السند والطريق. ومن المعلوم أن مثل الصدوق الخبير بالفن والفقيه العارف بأن نسبة الشيء إلى المعصوم عليه السلام مباشرة، إن قال الصادق قال النبي مثلا، إن كان كذبا يعد من الكبائر ومستلزم للتشريع، والافتراء على الله عز وجل بهذه كلها من الكبائر الموجبة لدخول النار. وعليه فإن نسبته الجازمة إلى المعصوم، يعني نسبة الشيخ الصدوق الحديث مباشرة إلى المعصوم مع علمه وورعه وتقواه قرينة واضحة على علمه بصدوره عن المعصوم. إذا ما كان الصدوق يعلم بصدور هذا الخبر عن المعصوم حقيقة لا ينسبه مباشرة إليه كما هو واضح، يقول قال الصادق. ويشهد لذلك أمور ثلاثة، أردت شنو وجه الرد بالنتيجة أو ما صار واضح شخصة صار واضح وجه الرد. ويشهد لذلك أمور ثلاثة، أولا بناء العقلاء على الاعتماد على عبارة الخبير البصير إذا والركون إليها. سلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، عفوا. وعدم التشكيك فيها إذا حكم بشيء، وهو ما ينطبق صغرا وكبرا على عبارة الصدوق. الكلام في الإشكال الثالث، فالجواب أن الإرسال قسمناه إلى ثلاثة، الأول ما ورد بلسان روية، الثاني ما ورد بلسان قال الصادق من دون ذكر السند، الثالث ما ورد بلسان ذكر بعض السند مو كل السند إيكالا على تفصيل السند وين في المشنخة. وقلنا الأول والثاني لا يخلان بحجية أخبار الفقيه، لأن الأول لسان روية الصديق نفسه هو أقر بأنه يحكم بصحته وهذا يكفينا. بالنسبة إلى الثاني اللي الشيخ الصديق يقول قال الصادق ولم يذكر السند، هنا أتي قرينة داخلية تدلنا على أن الصديق قطع بصدوره من المعصوم فنسبه إلى المعصوم مباشرة من دون أن يذكر السند، لأن الصدوق عالم ثقيف متقي ورع، يعلم بأن النسبة إلى المعصوم إذا ما كانت صحيحة تستلزم الافتراء، تستلزم التشريع المحرم، تستلزم الكذب على الله والرسول، وهذه من الكبائر العظيمة. فنسبة الصدوق بلسان قال الصادق هذا يكفينا على أنه قرين على قطعه بصدوره عن المعصوم، ويشهد لذلك أمور الأمر الأول بناء العقلاء، بناء العقلاء على الاعتماد على عبارة الخبير البصير والرسول إليه، كالأطباء مثلا إذا كان الطبيب خبير ماهر حاذق في فنه، إذا أخبر بشيء قال أن الدواء الفلاني له الأعراض الفدائية، بعد في مجال واحد يشكك، المهندس هكذا، الصناعي هكذا، اللغوي هكذا، وما أشبه ذلك. وهذا ما ينطبق صغرا وكبرا على عبارة مثل الصدوق، يعني صدوق خبير بصير مطلع، إذا يقول قال الصادق ويطلق هذه العبارة من دون أن يذكر السند، لا يوجد بعد مجال لأحد من بعض الصدوق يأتي ويشكك يقول هذا الخبر ضعيف أو مرسل لأن صدوق ما ذكر السند. نسبة مثل الصدوق مثل حال الصدوق على الكيفية اللي هي عليها على نفس قريبة تدلنا على أنه قد وثق بصدوره، وهذا يكفينا. بل بل أحسنت باعتبار أنه صحيح، لكن شيخنا في التوثيق هو مو قاعد يجتهد وقاعد يصحح الحديث، اذا كان اجتهاد نعم مو حجة، اما اذا كان توثيق توثيق حجة. لازمه مقبول، لكن هذا لازمه، يعني شيخ الصديق لما يقول انا لا اروي في كتابي هذا الا ما انقله عن الكتب المعتبرة المعتمد عليها، اذا قاعد يجتهد لو وصلت اليه بطرق معتبرة التوثيقات هاي. ها لا لا يجتهد، لا لا لا ما قاعد يجتهد، ايه قاعد يقول وصلتني وهذه الكتب مشهورة معتمدة معول عليها صحيح. بني بس يجي ناصر كلامه في الاستدلال من عبارة فقط، يقول أحكم بصحة دينه، أحكم بصحة دينه، استفاد منه صحة المشيخة، يستفاد منه صحة روايات الفقيه، لا يستفاد منه صحة روايات الفقيه. الشيخ الصدوق كيف يجعل هذا الخبر اللي ينقله في الفقيه حجة بينه وبين ربه ويفتي على صدقه إذا ما كان مطمئن بصدوره من المعصوم؟ خلاص خلاص إذن دليل هو هذا اللي يقوله. إذن الشيخ الصديق ما قاعد يجتهد، وإنما عنده قرائن أوصلته إلى وثاقة الصدور، فهاي الوثاقة نقلها إلينا. فشو الفرق بين الشيخ الطوسي ينص على أن محمد بن علي بن محبوب السراج مثلا هذا ثقة، أو الأشعري القمي عقل السراج الأشعري القمي هذا ثقة ونعتمد على قوله، او الشيخ الصدوق يقول انا ما اروي في كتابي هذا كله اخذته عن الكتب المعتبره، شو الفرق بينهما؟ العباره اختلفت فقط. هذا اولا. ثانيا الاول بناء العقلاء القائم على عدم التشكيك فيما ينقله الخبير البصير في امثال هذه البرامج، وثانيا النقض بمثل التوثيقات الرجاليه مطلقه، فإنها أيضا ترجع إلى الاختلاف الاجتهادي. لو كان ما زعمه جناب الشيخ والشيخ أن لعل الشيخ كان يجتهد الشيخ الصدوق ونقل إلينا اجتهاده، خب هذا الكلام نفسه يرد على توثيقات كتب الرجال، ربما أيضا تكون اجتهادية وليس حسية، ومع ذلك أخذوا بها جميعا حتى المتأثرين اللي يشكلون على مثل روايات من لا يحضره الفقيه يأخذون بالتوثيقات الرجالية، مع أن احتمال الاجتهاد فيها وارد، اختلاف المباني في التوثيقات أيضا وارد. يعني لأنه دخلت على الموضوع مو على الحديث انه نشوف انه اتصال المعصوم وغيره، يقول انه في سلسله طريقه وكل الحديث من سلسله ربما واحد من عندهم مثلا هو ثقه لانه هو مو عالم مثلا مو من امامه. اي ليبل اي بس هو قصدي يقول عنه سلسله الرجال اللي هم ما يذكرهم عن بعدين في يعني توثيق لكل الرجال من ناحيه المواد. ايه صحيح ان الحديث صحيح هو انه صحه الحديث انه عمل مقطوع يقصدون لانه هل هذا يدل على ان المسجد كلهم الرواد انهم ثقات كلهم ثقات على كلام هذا سابقا اجبنا عنه قلنا القرائن اذا حصلت عند الشبيك وعرفت باسره زيد بن عمرو من ضمن الرواه وهو ضعيف ضعيف لكن اذا الشيخ الصدوق حقق في القرائن ولاحظ ان هذا الخبر اللي نقله صحيح صحة هذا الخبر اللي نقله هذا الضعيف هذا يسرع الى توثيقه يقول هو ايضا ثقه اذا حمله على الكذب وحمله على الضعف حينئذ يحتاج الى دليل مؤثر دلالتان فوق التوثيق هذا من هذا الى ما يستفزان انه لا يتم مالها هذا لازمه. ثالثا ما رجع عما اشكل عليه بعضهم كسيد الخوئي قدس سره في بحث البراء يعني سيد الخوئي من المستشكلين على تصحيح روايات الفقيه في بحث البراءة حيث صحح سيد الخوئي مراسيل الصدوق إذا نقلها بلسان قال الصادق لا بلسان روية فقال إذا قال صديق روية هذا مرسل وأما إذا قال الصديق قال الصادق هذا نحمله على الصحة إيه فرق قائلا وأسند الصدوق متن الحديث هذا عبارة السيد الخوئي في البراءة كما في تقريراته في مصباح الأصول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون قال هالشكل وأسند الصدوق متن الحديث بين قوسين كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون إلى الصادق عليه السلام بصورة الجزم والقطع شهادة منه بصحة الرواية لا صريح في هذه المسألة مع أنه هناك في المشي فأشكال فعلى التراجع كاشف يتوصل منه عن أن هنا رجع السيد إلى ارتكازه أنه في مرتكز عند العقلاء أن مثل الصديق إذا نسب الشيء مباشرة إلى المعصوم هذا يحملونه على الصحة هناك حمله على التثبيت العقلي في المشيخة فهنا تراجع لأن هنا رجع إلى ارتكازه وهذا مرتكز عند العقلاء وهو مدعيناه في الشاهد الأول من بناء العقلاء أما في المشيخة ناقش لأنه استند إلى التثبيت العقلي التثبيت الفلسفي وفي علم الرجال لا مجال للتثبيتات الفلسفية لأن علم الرجال قائم على الظنون وليست على القطعيات إلا ما ندار دليل. ومن هنا اكتفى السيد الأستاذ على الله مقامه في اعتبار سند حديث لا ضرر لمجرد قول الصدوق في الفقيه قال النبي صلى الله عليه وآله مجرد هذه النسبة لصديق نسبها إلى النبي مباشرة معللا اياه يعني علل التصحيح هذا بالتزامه يعني الصدوق كالكافي بحجية ما فيه ومن الواضح ان الخبير الثقة اذا قال شيء يؤخذ به ويكون حجة كما في الاصول الجزء السابع للأجزاء الصغيرة صفحة 97، وذاك في مصباح الأصول ما ذكره سيد الخوئي الجزء الثاني 519 إلى 520. ولذلك يظهر وجه النظر نقضا وحلا أيضا فيما ذكره سيد الخوئي في المصباح، يعني على ما في المصباح، لأن يعني المصباح تقريرا مو بقلمه، فظاهر أداة المصباح أنها تعبر عن عبارة السيد الخوئي، ما عندنا جزم بأنه بالفعل هكذا أراد السيد، لكن المقرر هكذا نقل عنه من عدم إمكان الاعتماد على تصحيحه، تصحيح الصدوق يعني لاختلاف المباني في الحجة، يعني الصدوق إذا حكم بصحته عنده يكون حجة، ولا يتلازم هذا مع أن يكون حجة عندنا أيضا لاختلاف المباني في التصحيحات. الجواب نقضا وحلا اللي تقدم سابقا في التوثيقات الرجالية ومباني مختلفة، فكيف يعتمد السيد الخوي على توثيق الشيخ الطوسي مثلا وعلى توثيق العلامة مثلا، أما تصحيح مثل الصدوق لا يعتمد عليه. إذا ما تتفضلون دي يكون صحيح فيثبتن صحة روايات الفقيه بالأولوية، يعني شيخ الصدوق والقميين على هالدرجة من الحساسية في توثيقات الرجال وفي تضعيفاتهم، اللي بسرعة ينسبون الرجل إلى الضعف والغلو ما أشبه، لأنه يروي مثلا بعض الفضائل اللي هم يعتقدونها أنها نوع من الغلو. وإذا الشيخ الصدوق هو حكم بصحة هاي الطائفة من الروايات معناته بعد التنفيح بعد التمحيص بعد التثبت نقلت هذا من الأولوية يثبت صحتها، لا يثبت خدشا هذا. هذا بالنسبة للأول والثاني، يعني الإرسال الأول والإرسال الثاني. وأما الإرسال الثالث اللي فيه احتمال أن الشيخ الصدوق أجمل السند أو أهمل السند في المشيخة، فعلى الرغم من كفاية ما أجيب عن الإرسال الأول للجواب عنه أيضا هنا، اللي هناك قلنا أن طائفة كبيرة من أعلامنا ذهبوا إلى جعل مراسيل الصدوق كمسانيده، حكمه حكم مراسيل محمد بن أبي عمير، فإنه يمكن أن يجاب عنه بجواب عام يستوعب الشبهة، بأن ضعف الطريق أو عدم ذكره إهمالا أو إجمالا لا يضر بالحجية لإمكان الاستغناء عن السند فيها، وهذا يحتاج إلى بعض التدقيق دققوا فيه، وهذا ما ذهب إليه جمع من المتأخرين منهم السيد البروجردي رضوان الله عليه على ما حكي عنه، وذلك بتوجيه أن ذكر المشيخة وطرقها بالنسبة لمثل الصدوق إنما كان بالتيمن والتبرك، والشيخ الصدوق لا يحتاج إلى ذكر الأسامي بهذه الدعوة، وليس لإخراج الروايات من الإرسال إلى الإسناد، يعني الأصل في أنهم حينما يذكرون السند حتى لا تخرج الرواية عن الإرسال وتصبح مسندة، لكن مثل الصدوق لا يحتاج إلى ذكر السند الدعوة هذه، وإنما إذا ذكر السند لمجرد التيمن والتبرك. لماذا؟ لأن عبارة الصدوق في الديباجة يعني في مقدمة الكتاب صريحة في أنه ينقل عن الكتب المشهورة المعتمدة، ولازم ذلك الاستغناء عن ذكر السند، أما إلى أصل الكتاب يعني الاستغناء عن ذكر السند إلى أصل الكتاب طريقة الشيخ الصديق إلى الكتاب فلكونه مشهورة شهرة توجب الاطمئنان بصحة النسبة إليه نسبة الكتاب إلى مؤلفه خصوصا عندما انفسر الشهرة بالتواتر وأما إلى صاحب الكتاب يعني الاستغناء عن ذكر الطريق إلى صاحب الكتاب إلى المؤلف فلكفاية الكتاب عن السند بداهة أن الحاجة إلى ذكر طريق الصدوق إلى مصنف الكتاب هي إثبات صحة صدور ما فيه عنه يعني ليش الشيخ الصدوق أو نحتاج إلى بيان الطريق من الصدوق إلى الكتاب أو إلى المصنف حتى يتبين أن ما ورد في هذا الكتاب من الروايات فعلا لهذا المصنف مو لغيره وحيث صحت نسبة الكتاب كفت عن ذكر السنة لا نحتاج بعد إلى ذكر السنة بل وهكذا هسن نجيب ثلاث قضية أيضا وجدانية وخارجية وأما اتصال طريق صاحب الكتاب إلى المعصوم عليه السلام نستغني عنها أيضا فكذلك إما لأنه يروي مباشرة عن الإمام فشارب الانتفاء الموضوع لا نحتاج إلى طريق وإما لأنه معتمد وكتابه من الأصول فيكفي في إفادة وثاقة الصدور ومع هذا الحال في مثل هذه الصورة فإن ذكر سلسلة السند أو إهمالها أو إجمالها لا يضر باعتبار ما رواه الصدوق وإن كان ذكرها فيه مزيد اليمن والبركة هذا فيه لا أشكال فيه كما هي الحال في إجازة الرواية من المشايخ عبر الأجيال المتأخرة والمعاصرة يعني فائد الآن للعلماء كابر عن كابر يأخذون الإجازة في الرواية شنو هو الفائدة الفائدة مو حفظ الطريق بمعنى أنه لو ما كان عنده إجازة في الرواية كانت الروايات عند مرسلة مو هكذا وإنما لمجرد اليمن والبركة لأجل هذا لأن الكتب التي ضمت المجاميع الروائية في الأبواب المختلفة وصلت إلينا بالتواتر لنحتاج بعد إلى طريق بيننا وبين الشيخ الكليني بيننا وبين الشيخ الصدوق واحد يشك في أن الكتب الأربعة صحيحة بالنسبة للمحمدين الثلاثة مثلا وإنما يذكرون المشيخ لأجل التيمن والبركة فالكتب التي روى عنها الصدوق في الفقيه نظير الفقيه والكافي والتهذيب والاستبصار بالنسبة إلينا اليوم فإننا لا نحتاج إلى معرفة طريق صحيح إليها من قطع صدورها عنه مقطوعة الصدور عنه لما وصل إلينا بالتواتر عنه كما لا نحتاج إلى معرفة طريق الصدوق والشيخ والكلين إلى الأئمة عليهم السلام أما نحتاج الآن أن نبين طريق الصدوق إلى الأئمة بعد الإطمئنان بأنهم لا يرون إلا ما صح لديهم طريقه أو صدوره من المعصوم عليه السلام وكذا نظير نسبة القول الفقهي لمثل الشيخ والمحقق والمرتضى وابن ادريس والعلامة وغيرهم لوجوده في كتبهم. فهل نحتاج الى ان نبين ان هذا القول اذا نسبناه الى الطوسي او الى العلامة نعرف طريق له الطريق بيننا وبين العلامة ما هو؟ لا نحتاج الى هذا، يكفي كونه متواتر كونه مشهور على العلامة يكفينا، فننسب هذا القول الى العلامة ونرتب عليه الاخر. فاننا لا نحتاج الى بيان الطريق الى هذه الكتب بعد الجزم بصحة نسبتها اليه وعليه اي النتيجة. فانه حتى لو ابتلي الطريق الذي ذكره احد المشايخ الثلاثة اللي منهم الشيخ الصدوق، لان وسعنا الدائرة صارت كبرى، يعني يشمل حتى كتب الطوسي حتى كتب الكليمي كتاب الكليمي، فإنه حتى لو ابتلي الطريق الذي ذكره أحد المشايخ الثلاثة بالضعف فإنه لا يضر بصحة الاعتماد على الرواية بعد ثبوت صحة الكتاب وصحة نسبته إلى مؤلفه، وأنه لا يروي إلا عن المعتبرين الواسطة أو عن المعصوم عليه السلام مباشرة. وهذه مسألة هامة يظهر أثرها في جملة من الكتب الهامة في الفعل، هذه مسألة مهمة جدا كالكتب الأربعة كما عرفت والسرائر لابن إدريس، لأنه لم يذكر طرقه إلى جملة من الأخبار في المستطرفات، في مستطرفات السرائر روايات مهمة جدا رواها الشيخ ابن إدريس، وما ذكر طريقة إلى الكتب اللي روا عنها ولا ذكر طريقة إلى المشايخ أصلا، مجرد روى الرواية عن الأئمة. فبناء على هذه نصحح روايات مستطرفات السرائر وأمثالها، لكنه ذكر أسماء الكتب المعتبرة التي نقل عنها في السرائر، وفي بعضها صرح بجلالة المصنف وباعتبار المصنف كما في كتاب الحسن بن محبوب السراد، السراد يعني صانع الدروع، زراد هم يقولونها لكن في القرآن الكريم وردت السرد، حيث قال عنه، قال عن الحسن بن محبوب ابن إدريس هكذا قال عنه: صاحب الرضا عليه السلام، وهو ثقة عند أصحابنا، جليل القدر، كثير الرواية، أحد الأركان الأربعة في عصره، طائفة كانت قائمة عليه. وقال في الكتاب، هذا في الكاتب، وأما في الكتاب قال: هو كتاب المشيخة وهو كتاب معتمد، وصفه بالاعتماد وروى عنه، وما ذكر لا طريقة إلى الكتاب ولا طريقة إلى الحسن بن محبوب. آية في السرائر الجزء الثالث من طبعة جامعة المدرسين صفحة 589 صفحة 600. يعني سوى كتاب محمد بن علي بن محبوب الأشعر القمي، لهذا كتاب محمد بن علي بن محبوب يبدو من عبارة ابن إدريس في السرائر أن الكتاب قد وقع بين يدي، وصرح بأنه وصلني أو وقع بين يدي بخط الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. يقول: ونقلت الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه، في المستطرفات نقل عن خط الشيخ الطوسي، هذا في المصدر نفسه 601 صفحة 601. وطريق الشيخ إلى محمد بن محبوب بن علي بن محبوب صحيح كما هو واضح، فبهذا نصحح الروايات التي رواها ابن إدريس وين؟ في كتاب المستطرفات، في باب المستطرفات من السرائر. وعما ما نقله عن الكتب الأخرى في المستطرفات فالظاهر أنه لم يذكر طريقه إليها، ما ذكر أصلا الطريق، ولكن عبارته في العناوين تدل على اعتبارها عنده بغض النظر عن سندها. حيث جعل العنوان العام لها يعني أصلاً باب المستطرفات عنوانها كذا باب الزيادات وهو آخر أبواب هذا الكتاب مما استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة من المصنفين والرواة المحصلين هكذا عنوانه. لهذه العبارة هي نفسها لا تخلي من تنويح إلى أن ما يذكره كلها عن كتب معتبرة ومعتمدة. وعنوان ما استطرفه من كل كتاب جعله بعنوان خاص وذكر اسمه. فمن ذلك ما قال ينقص هكذا ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب معاوية بن عمار. ذكر اسم الكتاب لا ذكر طريقة الى الكتاب ولا ذكر طريقة الى نفس معاوية بن عمار وروى مباشرة. وكذا ذكر ما استطرفه من كتاب البزنطي احمد بن محمد بن ابي ناصر المعروف. وفي ابان عنوان الباب هكذا ومن ذلك ما اورده ما اورده ابان بن تغلب صاحب الباقر والصادق عليهما السلام في كتابه. هالشكل جعل العنوان. هذا عنوان صريح بانه الكتاب معتمد لا مجال للمناقشه في سنده اصلا. ان يغلق هذا الباب كاملا. ابن ادريس مع انه مشهور عنه انه لا يعمل بخبر واحد يعني مع التدقيق نلاحظ هنا يعتمد ويعتبر. وهكذا سائر ما استطرفه من الكتب والمصنفات فإن عبارته في ذلك ظاهرة في اكتفائه بشهرة الكتب وصحت نسبتها إلى أصحابها. ولذا لم يعتمد ذكر الطرق منه إليها أو طرق بعضهم إلى المعصوم عليه السلام مما يدل على ان الارسال فيها لا يخل. فاذا مثل واحد يمكن ان يستشك من تلخشكم والبعض لان مستطرفات السرائر كلها مراسيم فلا يصح الاعتماد عليه. حكمها حكم الفقيه. الظاهر ان هذا بعد يصلح انه محل تامل. بل وكذا الكلام فيما يرويه العلامه لان العلامه يبجه حسب تتبع الناقص او الشهرة المعروفة عند المعاصرين بعض المعاصرين والمتأخرين انه ينفرد ببعض المرويات اللي ما موجودة في الكتب الاخرى. وكذلك الطاووس والشيخ منتجب الدين وغيرهم من المتأخرين. ومن المعلوم ان هذا الجواب لو تم فيجدي في تصحيح كل ما يرويه ابن ادريس والمتأخرين من اصحاب الكتب إذا صح سند صاحب الكتاب إلى المعصوم عليه السلام. نكمل لهم البحث. سأكون إشكال الجواب إن شاء الله بعد باشر نكمله. فيتحصل من هنا إذن أن الإرسال لا بالقسم الأول ولا بالقسم الثاني ولا بالقسم الثالث يمكن أن يخل بتصحيح روايات الفقيه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين. اللهم صل على محمد وعلى اله.